رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بركة. قول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ويقبلون، أي أهل السنة والجماعة، ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. الكلام في اعتقاد أهل السنة والجماعة نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم قوله رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم، أصل من الأصول، محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الدين، لأن الله جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولأنهم قاموا بمناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه والجهاد معه، وأعز الله جل وعلا بهم دينه وأعلى بهم كلمته رضي الله عنهم وأرضاهم، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخلاصهم وصدقهم، وحرصهم على نصرة دين الله رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم خير الأمة، بل خير الأمم ما عدا الأنبياء. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني. فقرن الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، فهم خير القرون. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: خير هذه الأمة أو خير قرون الأمة، قال: خير القرون من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهم خير القرون. ومن أحبهم وترضى عنهم فذلك علامة على صلاحه وتقاه وامتثاله أمر الله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تناولهم بالسب أو الذم أو نال منهم فذلك علامة منه على نفسه بالبدعة والضلال، فما يبغضهم إلا مبتدع. صاحب الأصل ما يبغض الصحابة، وإنما يبغضهم المبتدع المنحرف عن الصراط المستقيم. فمحبة الأتقياء الصلحاء من الدين، وهم أحسن الأتقياء وأحسن الصلحاء من الأمم باستثناء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن أحبهم وأثنى عليهم وقام بأمر الله جل وعلا دخل في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذكر الله جل وعلا المهاجرين، ثم ذكر الأنصار، ثم ذكر جل وعلا من جاء بعدهم من التابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فصفة المؤمن أنه يدعو لنفسه ولإخوانه المؤمنين: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يدخل فيهم الصحابة رضي الله عنهم دخولا أوليا، لأنه قال والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار يقولون كذا. فالصلحاء يترضون عنهم ويحبونهم ويثنون عليهم ويذكرون محاسنهم ويحرصون على الاقتداء بهم لأنهم قدوة. وما وصل إلينا العلم إلا بواسطتهم رضي الله عنهم، ما شفهنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هم نقلوا شرع الله للتابعين والتابعون نقلوه لمن بعدهم وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من سبهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فوالذي نفسي بيده يقسم، وأخباره صلى الله عليه وسلم كلها حق وصدق، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وإنما يقسم عليه الصلاة والسلام للتأكيد، وإلا فخبره سواء اقترن بالقسم أو لم يقترن بالقسم فهو حق وصدق وواجب الأخذ به، ولا يتم تحقيق شهادة أن محمد رسول الله إلا بتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وبطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. أهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع عن من فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومراتبهم، فقد أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه العزيز. في الآيات السابقة التي تقدمت في ثناء الله جل وعلا عنهم عليهم وترضيه عنهم، وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائلهم العامة والخاصة بما ورد في فضل بعضهم رضي الله عنهم. والصحابة رضي الله عنهم على درجات وعلى مراتب، فلا شك أن لهم الفضل عموما وبعضهم أفضل من بعض، فهم أهل الصلاح والصلاة والتقى والإخلاص والصدق لله تبارك وتعالى على سبيل العموم. وبين جل وعلا فضل بعضهم كما ذكر الله جل وعلا فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال المفسرون: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان يشتري الأرقة المعذبين بمكة ويعتقهم، قال المشركون يشتريهم لنعمة لهم عليه، فهو يكافئهم عما جادوا به نحوه رضي الله عنهم أجمعين. فكذبهم الله جل وعلا، كذب المشركين بقولهم وأن أبا بكر رضي الله عنه إنما اشتراهم لوجه الله ليخلصهم من رق الكفار، ووعده الله جل وعلا بالرضا، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وصاحبه في الهجرة رضي الله عنه، فهو أفضل الأمة بعد نبيها رضي الله عنه وأرضاه، أفضلهم أبو بكر، ثم يليه في الفضل عمر كما سيأتينا. وتفضيل الصحابة عموما بعضهم على بعض، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. يفضلون من أنفق من قبل الفتح، ما المراد بهذا الفتح؟ المراد به على الصحيح صلح الحديبية، لأن سورة الفتح نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر لم يرضى بالصلح، لأنهم شعروا أن في غضاضة على المسلمين، فأنزل الله جل وعلا صدر سورة الفتح على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عمر فتلاها عليه فقال: أفتح هذا يا رسول الله؟ كأن عمر رضي الله عنه يشعر أن في هذا غضاضة، لأن في بعض الشروط أن من أسلم من الكفار وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده، ومن ارتد من المسلمين وذهب إلى الكفار لا يرد، وما في بنود الصلح مما استشعر بعض الصحابة أن فيها غضاضة سماها الله جل وعلا الذي هو العالم بالخفايا علام الغيوب الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نزلت بعد صلح الحديبية، فهو الفتح. كيف يسمى فتح والرسول جاء معتمرا وصد عليه الصلاة والسلام، رجع بدون عمرة، رجع من الحديبية، المسمى حاليا الشميسي على حدود الحرم. أنزل الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا في السنة السادسة، وفتح مكة في السنة الثامنة. فالمراد بالفتح على الصحيح كما قرر ذلك كثير من العلماء هو صلح الحديبية. ولهذا ننظر، صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، 6 سنوات والنبي بالمدينة، 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الله. كم حصيلة هؤلاء الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة الحديبية؟ 1400-1500 رجل عددهم هذا العدد، هذا الحصيلة. صلح الحديبية في السنة السادسة وفتح مكة جاء في السنة الثامنة، بينهما 2 سنوات، كانت الحصيلة زيادة عن 10,000. خلال 2 سنوات هذا الفتح، لأنها وضعت الحرب أوزارها بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار، وصار الناس يذهبون ويجيئون، ومن أراد أن يتعلم ويعرف عن الإسلام جاء إلى المدينة، ولا أحد يناله بسوء لا من المسلمين ولا من الكفار، فكثر الداخلون في دين الله، وفسح المجال للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في الدعوة إلى الله، وسلموا من شر كفار قريش، وصارت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في غير جهة مكة، فكان بذلك الفتح العظيم. فأهل السنة والجماعة يفضلون من الصحابة من أنفق من قبل صلح الحديبية وقاتل، على من أنفق بعد ذلك وقاتل، لأن النفقة تشق أول، والقتال كذلك، والناس في قلة وفقر وحاجة، فمناصرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقر والحاجة لا شك أفضل من مناصرته صلى الله عليه وسلم مع القدرة والسعة. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الله جل وعلا جواد كريم. فأهل السنة والجماعة يفضلون أوائل وقدماء الصحابة في الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم على مسلمة الفتح وعلى من جاء بعد صلح الحديبية كخالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله عنهم. هؤلاء جاءوا مسلمين قبل فتح مكة لكن بعد صلح الحديبية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله عنه وقد سماه سيف الله، قال: لا تسبوا أصحابي، لما صار بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء من المشادة، قال: لا تسبوا أصحابي. وأورد صلى الله عليه وسلم ما أورد: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. وهذا في الصحابة، أحدكم يعني أحد الصحابة، لأنه يخاطبهم عليه الصلاة والسلام، خالد بن الوليد وغيره. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أوائل الصحابة ومن العشرة المبشرين بالجنة. فينهى صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد عن أن ينال من عبد الرحمن بن عوف، لأنه سبقه في الإسلام وكان الفضل في السبق في الإسلام رضي الله عنهم. فالسبق في الإسلام هو المنزلة العظمى. اجتمع بعض كبراء قريش كأبي سفيان وسهيل بن عمرو وغيرهم عند باب عمر رضي الله عنه حال خلافته، وبلال وصهيب وبعض فقراء الصحابة رضي الله عنهم. فخرج آذن عمر فأذن للفقراء، فتأثر أبو سفيان قائد ورئيس وزعيم من زعماء قريش وأسلم رضي الله عنه، يدعى هؤلاء الفقراء يدخلون على عمر ونحن نحجب، وسهيل بن عمرو معهم وكان عاقل رضي الله عنه. فقال لصحبه الذين هم كبراء قريش: لقد رأيت ما في وجوهكم، يعني رأى منهم الغضب لما دعي الفقراء وادخلوا وحبسوا هؤلاء لم يدخلوا. لقد رأيت ما في وجوهكم، فعليكم بلوم أنفسكم، إنكم دعيتم ودعوا فاستجابوا وأبيتم، فلا تلوموا إلا أنفسكم، فكيف بكم غدا إذا دعوا إلى الجنة أمامكم؟ هؤلاء أفضل منكم وإن كانوا فقراء، ففقرهم لا يضيرهم، فضلهم بالإسلام وفضلهم بالإيمان وفضلهم بمناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نفض رداءه وذهب. وهذا كلمة عقل وعظهم وبين لهم أن الفضل ليس بالجاه والشرف وأمور الدنيا، وإنما الفضل كما قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويفضلون يعني أهل السنة والجماعة من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، لأن الصحابة ليست منزلتهم واحدة بل يتفاوتون في الفضل رضي الله عنهم. ويقدمون المهاجرين على الأنصار. لا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. فالمهاجرون جمعوا بين النصرة والهجرة، والأنصار ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهاجرون ميزوا عليهم وفضلوا عليهم، والله جل وعلا في آيات القرآن الواردة في ذكر المهاجرين والأنصار يذكر جل وعلا المهاجرين قبل الأنصار، ولهم الفضل الجميع رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن المهاجرين أفضل من الأنصار، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. والمراد بالمهاجرين والأنصار نقول عموم المهاجرين أفضل من عموم الأنصار، ولا يلزم أن كل فرد من المهاجرين أفضل من كل فرد من الأنصار، فقد يكون في الأنصار أشخاص بأعيانهم وأسمائهم أفضل من عدد من المهاجرين. فالتفضيل هنا بحسب العموم، نقول المهاجرون أفضل من الأنصار. ولا نقول كل فرد من المهاجرين أفضل من كل فرد من الأنصار، فقد يكون في الأنصار من هو أفضل من عدد من المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. لأن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في سورة براءة. وكذلك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كذلك في سورة براءة سورة التوبة. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فذكر المهاجرين في الآيات الثلاث قبل الأنصار، وذلك دليل على فضلهم. ويقدمون المهاجرين على الأنصار رضي الله عن الجميع، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا سيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم. اقرأ. قوله: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. فلورود ويفضلون من أنفق. نعم نعم نعم اقرأ. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. فلورود النص القرآني بذلك قال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبة، يعني عقب صلح الحديبية، لأنها نزلت في الطريق كما جاء، فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وقرأ عليه أول سورة الفتح، فقال أفتح هو يا رسول الله؟ لأن عمر رضي الله عنه ممن تحمس ألا يبرم هذا الصلح لما فيه في نظره من الغضاضة على المسلمين، حتى إنه ذهب إلى أبي بكر يريد أن يقنعه ليذهب معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يبرم الصلح، لكن أبا بكر رضي الله عنه أبعد نظرا من عمر بلا شك، فقال استمسك بما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخرج من نظره، يريد أن يؤثر عليه ليذهب معه إلى النبي ليقنعوه بعدم إبرام هذا الصلح. فأبو بكر قال ما هدى الله رسوله إليه هو الصواب وهو الحق، ولا اعتراض لنا عليه، وتأثر وما صبر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال في أن لا يبرم هذا. ناعت كثير من الصحابة، فأنزل الله جل وعلا تصويبا لما فعله صلى الله عليه وسلم بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم. وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه، يعني خلال السنتين من صلح الحديبية إلى فتح مكة الذين دخلوا في الإسلام بالألاف والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق ومعه الصحابة بدعوة إلى الله والجهاد في سبيله لما أمنوا من جهة كفار قريش. نعم. وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، جمعوا الوصفين النصرة لأنهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهجرة خرجوا من بين أهليهم وذويهم وأموالهم وديارهم وأرض ألفوها إلى بلاد بعيدة عنهم كانوا فيها غرباء، كل هذا مناصرة لله ولرسوله رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان الكثير يخرج منهم مستخفيا ما يأمن على نفسه شر كفار قريش سوى عمر رضي الله عنه، فهو جاء إلى البيت وطاف به وصلى، ثم جاء إلى جمع من كفار قريش فقال من أراد أن تثكله أمه وييتم أولاده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي فإني مهاجر رضي الله عنه، بعدما تقلد سيفه فما استطاع أحد أن يلحقه. وصهيب الذي يقولون عنه صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه لما أراد الهجرة وقف له كفار قريش وقالوا له ما يمكن أن تهاجر، تفجأنا بنفسك ومالك، أنت جئتنا في مكة فقير والآن غني من التجار وتذهب بنفسك ومالك إلى المدينة، والله لا ندعوك. فقال أرأيتكم إن أعطيتكم مالي تتركونني أهاجر؟ قالوا نعم. قال هو في المكان الفلاني احفروا كذا فتجدوه ودعوني أهاجر، فتركوه لأنهم يعرفون أنه ما يكذب رضي الله عنه، فرجعوا ووجدوا المال الذي وصف لهم في مكانه وأخذوه، أخذوا ماله وهاجر رضي الله عنه لا شيء معه. فقدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصل المدينة قبله، فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما عليه استبشر به النبي صلى الله عليه وسلم وناداه ربح البيع ربح البيع. فالآية من القرآن سبقته قبل وصوله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، نزلت فيه رضي الله عنه، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، لأنه كان يكنى بأبي يحيى رضي الله عنه، ربح البيع أبا يحيى رضي الله عنه وأرضاه، يعني اشترى نفسه بكل ما يملك ليدعوه يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين، وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، وهذا التفصيل سورة التوبة بآيتين منها والحشر، وهذا التفصيل إنما هو للجملة على الجملة، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. نعم، لأن المهاجرين رضي الله عنهم يتفاوتون، وبعض الأنصار فيه من الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين، ولا يقال من الأنصار من هو أفضل من جميع المهاجرين، لا، ولا يقال جميع المهاجرين أفضل من جميع الأنصار، لا، وإنما على سبيل الجملة وعلى سبيل العموم المهاجرون أفضل من الأنصار، وفي الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين، ما يقال من كل المهاجرين. نعم. وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة حينما اجتمع المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم لاختيار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم أبو بكر رضي الله عنه وخطب فيهم: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن وقدمنا في القرآن وقدمنا يعني في الآيات هذه. نعم. وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. فاقتنعوا رضي الله عنهم وسارعوا وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه ورضي الله عن الجميع، فكان إجماعا على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا تدل على هذا وإن لم يكن فيها صراحة، حيث قدمه في الصلاة فقال عمر رضي الله عنه: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا، أمدد يدك أبايعك. فبايعه عمر، ثم تتابع المهاجرون والأنصار رضي الله عن الجميع وأرضاهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.